إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الرب به الغمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما امتثالا لأمر ربكم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واحشرنا معهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية مع خطبة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي رواها عنه جابر رضي الله عنه، حيث قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. وصية جامعة من وصايا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في الجمعة الماضية عن التوبة وما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن، واليوم نستكمل الحديث حول خطبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالتوبة، عباد الله، لها شروط ثلاثة إذا كان الذنب بينك وبين الله جل وعلا. والله تعالى غفور رحيم كريم جواد محسن، يتفضل عليك بالمغفرة ويتفضل عليك بقبول التوبة إن صدقت مع الله عز وجل في توبتك. شروط ثلاثة للتوبة: أن تندم ندما شديدا على فعلك لهذه المعصية، وأن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى تلك المعصية مرة أخرى. ندم وعزم وإخلاص لله جل وعلا. فإن كان الذنب بينك وبين أحد من خلق الله زادت هذه الشروط شرطا، ألا وهو الاستحلال، أن تستحل صاحب الذنب من الذنب. فإن كان مالا أكلته عليه ربته له، وإن كان عرضا خط فيه مكنته منك، وإن كانت غيبة أو نميمة مكنته منك. فإن لم تستطع فعليك بالدعاء له أن يغفر الله جل وعلا له. ربنا عز وجل غفور رحيم. ويأتي رجل الى ابراهيم بن ادهم رضي الله عنه، ذلك العالم الزاهد الطبيب، كان من اطباء القلوب. يقول له الرجل: يا ابا اسحاق، ان قلبي قاسي وذنوبي كثيرة ومعاصي لله ولرسوله عظيمة، واريد ان اتوب الى الله جل وعلا، ولكني كلما هممت بالتوبة اتاني ابليس عليه لعائن الله فاغواني واضلني وردني الى المعصية والى الوقوع في الذنوب والى ارتكاب المحرمات التي نهى عنها رب الارباب جل وعلا. اريد منك ان تدلني على امر او على عمل او على نصيحة اتغلب بها على شيطاني واحسن بها توبتي لله جل وعلا. فقال له ابو اسحاق ابراهيم بن ادهم: ان اردت ان تعصي الرب فعليك ان تتذكر امورا خمسة. وهذا الكلام ينطبق علينا تمام الانطباق. فاذا اراد واحد منا ان يعصي الله عز وجل واخذته الغفلة والسهوة وغلبه ابليس، فعليه ان يتذكر هذه الامور الخمسة. قال له: يا عبد الله، اذا اردت ان تعصي الله فعليك ان تتذكر امورا خمسة. قال: ائتيني بها يرحمك الله. قال: الامر الاول، اذا اردت ان تعصي الله جل وعلا فلا تسير على ارض الله. فقال الرجل: كيف ذلك والارض كلها لله جل وعلا؟ اين اسير؟ اين احط بخطاياي؟ الارض ارضه والكون كونه. قال: اذا كنت تعلم هذا ايجدر بك ان تعصي الرب جل وعلا؟ قال: ائتيني بالثانية يرحمك الله. قال: ان اردت ان تعصي الاله فلا تستظل بسمائه. قال له الرجل: كيف ذلك والسماء سماؤه؟ وكلما سرت في مكان من الارض اضلتني السماء. قال: ان كنت تعلم ذلك ايجدر بك ان تعصي الاله؟ قال: ائتيني بالثالثة يرحمك الله. قال: اذا اردت ان تعصي الاله فلا تأكل من رزقه شيئا. فقال الرجل: كيف ذلك؟ اموت جوعا، اموت عطشا، الارزاق كلها بيد الله، فهو المنعم جل وعلا بالعطاء. والله عز وجل يقول في كتابه: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فيقول له ابراهيم: اتعلم ذلك عن رب العالمين وتعصيه؟ قال: ائتيني بالرابعة يرحمك الله. قال: اذا اردت ان تعصي الاله فانظر مكانا امينا خفيا سريا فاعطه فيه. فقال الرجل: كيف ذلك والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء؟ يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. قال له: اتعرف ذلك عن ربك وتعصيه؟ قال: ائتيني بالخامسة يرحمك الله. ارى قلبي قد اقترب من الرقة ومن التوبة لله. فقال له: اذا ما عصيت الله جل وعلا ومت على هذه المعصية وقامت قيامتك بين يدي الله وسحبت على وجهك الى نار الله، ففر من زبانية العذاب، ففر من زبانية العذاب. فقال له الرجل: لا استطيع ذلك. وتاب الرجل الى الله جل وعلا وحسنت توبته، وكان كلما جاءه ابليس ليغويه ويضله. تذكر الرجل هذه الكلمات فأقلع عن الذنب ولم يأته. إذا أردت أن تعصي الله فلا تستظل بسمائه ولا تسير على عرضه ولا تأكل من رزقه، وانظر مكانا أمينا خفيا سريا لا يراك الله فيه. وإذا سحبت على وجهك إلى نار جهنم فاهرب من الزبانية. هذه أمور إذا ما أراد الواحد منا أن يعصي الله جل وعلا وتذكرها فإنه سيعصم بإذن الله جل وعلا. وربنا عز وجل هو ينادي علينا ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يصدق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام الرب جل وعلا فيقول: أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وربنا عز وجل من تمام رحمته ومن تمام كرمه ومن تمام فضله أن جاد بالمغفرة على سحرة فرعون الذين أتوا يقولون بعزة فرعون. تاب الله عليهم حينما تابوا إلى الله جل وعلا. ولقد تاب الله جل وعلا على من تاب ممن قال أو ممن قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولقد تاب الله جل وعلا على من تاب ممن قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ولقد تاب الله جل وعلا على من تاب ممن قال المسيح ابن الله. ولقد تاب الله عز وجل على من تاب ممن قالوا عزير ابن الله. ولقد تاب الله عز وجل على الذين تابوا ممن كانوا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، حيث يقول الرب جل وعلا في كتابه: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك خزي لهم في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. انتبهوا: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. الله اكبر. يتوب الله جل وعلا على الذين حاربوا وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الارض فسادا بنشر الموبقات وبنشر كل ما هو مخالف لله جل وعلا، ولكنهم حينما تابوا قبل ان يقدر عليهم المسلمون ويطبقون عليهم حد الحرابة المعطل فان الله عز وجل يتوب عليهم بفضله وكرمه. أبعد فضل الله فضل؟ أبعد كرم الله جل وعلا كرم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثم يبين الرب جل وعلا أن الذي يموت على الكفر وعلى الشرك لو أن له مثل هذه الأرض ملأها من أموال، من ذهب، من فضة، من لؤلؤ، من مرجان، من النعيم كله ليبتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل الله منه، لأن الله عز وجل يتوب على من تاب. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. انتبهوا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أي ألم تعلم يا محمد وتعلم هذه الأمة إلى يوم القيامة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ بلى، قد علم محمد صلى الله عليه وسلم بأن لهذا الكون إله ملك واحد عادل يحكم فيه بما شاء وكيف ما شاء وقت ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل يتوب على من تاب، ولا يتعاظم ذنب على الله جل وعلا أبدا، فمهما كبر ذنبك فتب إلى الله جل وعلا فهو يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. من تاب منه الإنسان تاب الله عليه، ومن مات على الشرك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، قبل أن تموتوا. وكلمة الموت كلمة مكروهة لا يحبها الكثير من الناس، يكرهونها ويزيفون حياتهم من أجلها، ولكن هيهات هيهات، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، بادروا بالعمل الصالح، فإن المؤمن الذي تصدق توبته مع الله جل وعلا لا بد له من أن يعمل عملا صالحا. ولقد مدح الله عز وجل أصحاب الأعمال الصالحة في الكثير الكثير من آيات كتابه العزيز، فمن هذا قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل صالح كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. جنات الفردوس جنات عظيمة أعدها الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات. بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، بادروا بالصلاة في جماعة قبل أن تشغلوا، بادروا بالحج والعمرة قبل أن تشغلوا، بادروا بإخراج الزكاة قبل أن تشغلوا، بادروا بإخراج الصدقات قبل أن تشغلوا، بادروا بفعل الخيرات قبل أن تشغلوا، بادروا بترك المنكرات قبل أن تشغلوا، بادروا بالأعمال الصالحة التي تقربكم من ربكم جل وعلا قبل أن يهجم عليكم ملك الموت عليه السلام. بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، بادروا بكفالة اليتامى، بالسعي على الأرامل، ببناء المساجد، بتوريث علم نافع، بتربية ولد صالح. فلقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. في ذات يوم من أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم جلس الصحابة في مسجده ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر بهم إماما، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تأخرا شديدا، فلم يخرج إليهم النبي حتى كاد الصحابة رضي الله عنهم يروا قرن الشمس، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته مسرعا ويدخل على الصحابة ويثوب بالصلاة، أي يأمر بلالا أن يقيم الصلاة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر على عجالة بالصحابة تجوز فيها صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة أقبل على الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم: على مصافكم، على مصافكم، أي على هيئاتكم التي كنتم عليها في الصلاة لا تتحركوا. أتدرون ما حبسني عنكم هذه الغداة؟ أتدرون ما الذي أخرني عنكم عن صلاة الصبح؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قمت من الليل أصلي، فصليت ما قدر الله لي، ثم نعست في الصلاة واستثقلت، فجاءني ربي فرأيته في أحسن صورة، فقال: يا محمد. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وأقره البخاري. قال الله: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ أتدري فيما تختصم الملائكة يا محمد؟ قال: لا أدري يا رب. فقال الله: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال الحبيب: لا أدري يا رب. فقال الله عز وجل: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: لا أدري يا رب. فوضع ربي كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فأجليت لي وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات يا رب. فقال الله: يا محمد، وما الكفارات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نقل الخطى أو نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكرهات. فقال: يا محمد، وما الدرجات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. فقال الله: يا محمد، سل. فقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعلموا أولادهم هذا الحديث ويتدارسونه بينهم. حديث شامل جامع لأعمال الخير التي يرفع الله عز وجل بها الدرجات، ويحط بها الله عز وجل الخطيئات. وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الجمعة القادمة إن أحيانا الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فعلينا بتقوى الله جل وعلا والمبادرة بعمل الأعمال الصالحة قبل أن نشغل في هذه الحياة الدنيا بأي أمر من أمورها الفانية. فالدنيا كما تعلمون لا قيمة لها عند ربنا عز وجل، ولو كان لها قيمة ما سقى الله الكافر منها شربة ماء. وحالنا مع ربنا جل وعلا عجب، كما جاء في الأثر يقول جل وعلا: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. من أقبل منهم إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم ترزقون وتنصرون وتجبرون. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب ما تصون به وجوهنا عن التعرض لأحد من خلقك. اللهم طيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا. اللهم بلغنا مما يرضيك أعمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، ما زلنا مع وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها خاطبا: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، تجبروا وترزقوا وتنصروا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاليوم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، سارعوا بفعل الخيرات قبل أن تشغلوا، سارعوا بأداء الواجبات قبل أن تشغلوا، سابقوا بأداء الحقوق قبل أن تشغلوا، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن سأله الرب جل وعلا: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عن هذا الاختصام شيئا حتى عرفه الرب جل وعلا وجلى له الأمر في قلبه، فقال الله: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: في الكفارات والدرجات. فقال رب البرية جل وعلا: وما الكفارات يا محمد؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: الكفارات نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. فقال الله عز وجل: يا محمد وما الدرجات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. هذه هي الاعمال، او هذه هي اصول الاعمال التي بها يحل الله عز وجل المغفرة، ويرفع بها الرب جل وعلا الدرجات، ويحط بها المولى سبحانه وتعالى الخطيئات. الكفارات كما بينها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث آخر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول فيه صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على ابواب الخير وعلى مفاتح الصلاح والاصلاح، فيقول صلى الله عليه وسلم: الكفارات نقل الاقدام الى الجماعات، ان تسير من بيتك او من عملك او من اي مكان كنت انت فيه الى الجماعات، الى بيوت الله جل وعلا التي شرفها الرب سبحانه فنسبها الى نفسه والى ذاته الجليلة. فقال سبحانه: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. شرف الله عز وجل المساجد فنسبها إلى ذاته، وقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ورفع الله عز وجل من قبر هذه البيوت فقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله عز وجل شرف المساجد، فكفى بك شرفا ان تكون من عمارها بذكر الله جل وعلا وبالصلاة فيها وبالسعي اليها فإن الله سبحانه يتقبل الساعين إلى بيوته بالمغفرة العالية برفع الدرجات وبحث الخطيئات. نقل الأقدام إلى الجماعات عباد الله من المكفرات التي يكفر الرب بها الذنوب والمعاصي والخطيئات. ويبين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انك ان صرت من بيتك او من اي مكان كنت فيه لكي تشهد جماعة مع المسلمين، يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم الاجر الجزيل والثواب العظيم. ما من عبد مسلم يتطهر في بيته ثم يأتي الى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله الا كانت خطواته كل واحدة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، وكان في صلاة ما كان في انتظار الصلاة، او كما قال صلى الله عليه وسلم انك ان توضأت في بيتك وذهبت الى بيوت الله التي رفع شأنها ورفع قيمتها ونسبها اليه، فان الله عز وجل كما شرف بيوته بهذا التشريف يشرفك انت ايضا بان يجود عليك بالفضل والمغفرة والكرم. خطواتك ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، والله عز وجل يبني لك نزلا في الجنة، يبني الله عز وجل لك قصرا في الجنة كلما اتيت الى المسجد، وكلما عدت من المسجد من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. فلو انك اتيت الى بيت الله عز وجل في اليوم 5 مرات لاداء الـ5 صلوات اعطاك الله عز وجل على هذا القليل من الجهد 10 قصور في جنانه العالية بجواره سبحانه وتعالى وبصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يوم لا يغني مولا عن مولى، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة قصرا في الجنة كلما قصدت الى بيت الله جل وعلا وكلما عدت من بيت الله جل وعلا، يبني الله لك هذه القصور في جنات تجري من تحتها الانهار، تجري من تحتها انهار العسل وانهار اللبن وانهار الخمر وانهار الماء من فضل الله جل وعلا. فكيف بنا نضيع هذا الفضل وهذا الاجر ونبيع هذه القصور في الجنة العالية باجهد الاثمان في الدنيا بألا نأتي الى بيوت الله جل وعلا مصلين. لو كان الواحد منا يريد له او لو سمع الواحد منا انه توزع هناك الاراضي وتمنع القروض والمنح لاقامة البيوت لربع هنا وهناك ولا جرى هنا وهناك يتلمس الوساطات، ولكي ياخذ افضل الاماكن ويحوز على افضل الخدمات من اجل دار يبنيها في الدنيا وربما لا يسكنها. فوالله كم سمعنا عن ناس سيدوا البيوت العالية وسيدوا القصور العظيمة ووالله ما سكنوها دقيقة، ماتوا قبل ان يسكنوها ببضع دقائق. فما بالنا يا عباد الله ولو اننا متنا ونحن في طريقنا الى بيوت الله جل وعلا، فان القصور التي اعدها لنا الرب جل وعلا في الجنة نسكنها باذن الله ونتمتع فيها باذن الله جل وعلا. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح. بيوت الله عز وجل يا عباد الله افضل بقاع الارض على وجه الارض عند الله جل وعلا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا الى نقل الاقدام الى الجماعات. لو انك خرجت من بيتك وقصدت بيت الله جل وعلا لكي تصلي فيه فرضا من فرائض الله، لو اتيت لصلاة العشاء في جماعة، فان الله عز وجل كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيك الجزاء الوفير على هذا الامر. فيقول صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لو انك قمت من على فراشك وذكرت الله جل وعلا وتوضأت ثم صليت واتيت الى بيت الله جل وعلا، فكم لك عند الله تعالى من الاجر، كم لك عند الله جل وعلا من الثواب. وصلاة الفجر لا نرى في المساجد الا القليل القليل، يعدون على اصابه اليد، ونحن نيام عن فضل الله ونيام عن ثواب الله جل وعلا. يوم ناتي يوم القيامة نتلمس الحسنات فلم نجد حسنة واحدة ندخل بها الى جنة ربنا. وهذه الدنيا يقول عنها الرب عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلنتنافس في طاعة الله جل وعلا، نتنافس في طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا اذا نظرنا الى حال تنافسنا في هذه الدنيا رأيناننا نتنافس على التافه منها، على الذي يزول ولا يبقى عند الله جل وعلا، وتركنا التنافس على فضل الله، وتركنا التنافس على نعيم الله، وتركنا التنافس على درجات الله العلى في جناته، تركنا التنافس وفقدنا الثقة في كلام الله جل وعلا، واحتدت عندنا الثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو ان اليقين دخل الى قلوبنا على كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يبني لنا هذه القصور ويعطي لنا هذا الجزاء الوفير، ما ترك الواحد منا صلاة في بيت الله جل وعلا، وما تخاذل الواحد منا عن نقل قدمه الى بيت الله سبحانه. هكذا اخوة الاسلام نتنافس في الخير قبل ان ياتي يوم يؤتى فيه بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها الى ارض المحشر، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كم من صلاة جماعة ضيعناها، كم من فرائض في الجماعة تركناها، والله عز وجل لا يرضى لنا ذلك. وصلاة الجماعة فرض على كل رجل، فرض عين على كل رجل بالغ في بيت من بيوت الله جل وعلا، فلا مضيع هذا الاجر ولا مضيع هذا الثواب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسوق لنا البشرى من ربنا جل وعلا، فيقول: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المشائين في الظلم الى صلاة العشاء والى صلاة الفجر لهم النور التام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. من كان عنده الفجر ثقيل على نفسه وتلذذ بالفرش، تلذذ بالفراش الوسيد، وتلذذ ببيته عن بيت الله جل وعلا عند الفجر، فليعلم انه منافق. ومن كان كذلك في حال العشاء وشغلته الدنيا عن ادائها في جماعة فليعلم انه منافق. اثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. فاتقوا الله يا عباد الله في بيوت الله، واكثروا من نقل الاقدام الى الجماعات كما بين لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة يا اتباع محمد هي عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فمن اراد منا ان يقيم دين الله عز وجل في قلبه وان يقيم دين الله عز وجل على الارض فعليه باقام الصلاة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما سيحدث في اخر هذا الزمان الذي نحن بصدده، وهذه علامة من علامات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستنقض عرى الاسلام عروة عروة، وكلما انقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. واول عرى الاسلام نقضا الحكم، واخرها نقضا الصلاة. فاذا ما ضاعت الصلاة فلا دين ولا اسلام. الصلاة الصلاة اخر وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم يوصينا بالصلاة، باول فريضة فرضها الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدلنا على ابواب الخير في الصلوات، فيقول: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى العصر ومن صلى الفجر دخل الجنة. وذلك بان هناك ملائكة تتعاقب فينا بالليل والنهار، كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء الملائكة يصعدون بأعمال العباد في العصر والفجر، يصعدون بتقرير يومي عن أعمالنا لرب العالمين، للحي الذي لا يموت، لصاحب الملك والملكوت، لصاحب العزة والجبروت. يصعدون إليه بأعمالنا، يسألهم الرب وهو أعلم: ماذا تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. تخيل نفسك لو تخلفت عن أداء الصلاة في جماعة في الفجر والعصر، هل تذكر عند الله جل وعلا في هذا التقرير اليومي؟ ثم ماذا؟ هناك تقرير أسبوعي ترفعه الملائكة لرب الأرض والسماوات في كل يوم اثنين وخميس، ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا. فماذا تحب أن يكون تقريرك عند الله جل وعلا؟ أمفرط في الصلاة في جماعة؟ أم مؤذن لها في جماعة؟ أصليتها في بيتك وعملك؟ أم أديتها في بيت الله جل وعلا؟ كذلك يعرض تقرير سنوي بأعمالنا على رب الأرض والسماوات في ليلة النصف من شعبان من كل عام، تعرض أعمال العباد على الله جل وعلا. فيا عباد الله، أما تحبون أن تذكروا عند الله جل وعلا بكل خير؟ أما تحبون أن تذكروا عند الله جل وعلا بأنكم من عمار المساجد؟ وكفى بنا شرفا أن نكون من عمارها، وكفى بنا شرفا أن يشهد الله جل وعلا لنا بالإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وهذه شهادة من الله جل وعلا نراها لنا يوم القيامة، بأن الله قد شهد لنا بأننا من أهل الإيمان. كذلك من إذا رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فأنتم شهداء الله في الأرض. كذلك تأتي الأرض يوم القيامة تشهد لك بين يدي الله تعالى بأنك خرجت من بيتك قاصدا بيت الله جل وعلا، ونقلت الأقدام إلى الجماعات. وذلك بنص قول الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها. هذا تقرير ترفعه الأرض إلى رب الأرض والسماوات العلا، تقول له: يا رب، هذا ما فعله عبدك فلان على ظهري، وهذا ما قاله عبدك فلان على ظهري. فإن خرجت من بيتك قاصدا بيت الله جل وعلا، أتت هذه الأرض، وأتت هذه الأشجار، وهذه الأحجار، وتلك الرمال، الكل يشهد لك بين يدي الله يوم القيامة بأنك كنت ممن يعمر بيوت الله. فيا عباد الله، لا تضيعوا الفرصة، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. فوالله لو أن مرضا ألم بأحدنا لتمنى ثم تمنى أن يرفع الله عنه المرض، ولا يترك فرضا واحدا في بيت من بيوت الله. فانتهزوا الفرصة، وطالما أن الصحة موجودة وأن العمر موجود فلا تضيعوا تلك الفرص. واعلموا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فلو أننا أدينا الصلوات في جماعة بأركانها وفرائضها وسننها كما بين لنا الرب وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تتنهانا عن الفحشاء، تتنهانا عن المنكر، ستنهانا الصلاة عن السرقة، ستنهانا الصلاة عن الغش، ستنهانا عن الزنا، ستنهانا عن السجائر، ستنهانا عن المخدرات، ستنهانا عن الزنا، ستنهانا عن أكل أموال اليتامى، ستنهانا عن أكل أموال الناس بالباطل، ستنهانا عن الغيبة والنميمة، ستنهانا عن كل ما هو فاحشة وعن كل ما هو منكر. أما إن كانت صلاتنا حركات نؤديها بلا خشوع وبلا حضور للقلب، فإنها ستزيد من الفحشاء وتزيد من المنكر. أما إن أخلصنا النية فيها لله وأدناها كما أرادها ربنا منا، فإنها ستنهانا حتما عن الفحشاء والمنكر. والرب عز وجل يعلم ما نصنع، فيجب علينا أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا عذر لاحدنا في التخلف عن الجماعة الا عذرا حدده الشرع، فمن تكاسل عن اداء الصلاة في جماعة فعليه الوزر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يومان هم الحبيب ان يخلف رجلا ليصلي بالناس ويأخذ اناسا معهم حطبا فيشعلون بيوت الذين لا يصلون في جماعة على رؤوسهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق بيوت الذين يتخلفون عن اداء الصلاة في جماعة. فيا عباد الله، يأتي رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعمى يريد ان يتلمس رخصة لكي يصلي في بيته، فيسأله النبي اتسمع النداء؟ فيقول نعم يا رسول الله. يقول فاجب لا رخصة لك، فما بالنا وابصارنا قوية واعيننا مفتحة. والحمد لله رب العالمين على نعمه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين ان من اعظم الناس اجرا عند الله جل وعلا في الصلاة ابعدهم اليها ممشى فابعدهم. كلما كان الممشى بعيدا كلما كان الاجر عظيما، ولكن حالنا كل انسان منا يريد ان يكون المسجد في جدار بيته ولا يريد ان يتحرك الى بيت الله جل وعلا. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا ان الله جل وعلا يحب منكم ان يراكم في بيوته وان يراكم من عمارها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يأخذ باقدامنا الى بيوته. اللهم خذ باقدامنا الى بيوتك، اللهم خذ باقدامنا وقلوبنا وعقولنا وابصارنا الى بيوتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عمار بيوتك، اللهم اجعلنا ممن يعمرون بيوتك بالذكر والصلاة، اللهم اجعلنا ممن يعمرون بيوتك بالذكر والصلاة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا وبارك في زوجاتنا. اللهم انا نسألك من رزقك الحلال الطيب ما تصون به وجوهنا عن التعرض لاحد من خلقك. اللهم طيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة.